ولما كانت الحلقة 61 بعد 105، وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، فتقدمت وتأخرت وحيت وسلمت، ثم بدأت من حيث انتهت. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الملك الجسور أمر بإدخال من بالباب من المحدثين، وتقدم أول الرواة الحافظ بن عبد الله، وبدأ يحكي للسلطان قصة أميرة الجان الأميرة نيسان، وكيف جنى عليها أحب الناس إليها، فلأنها كانت وحيدة أبيها وضع كل حياته فيها وتعلق بها، وأبى أن يشاركه أحد حبها حتى لو كان زوجها، ولهذا رفض جميع الآراء ووقف ضد طبائع الأشياء، فحرم زواجها ومنع خروجها، ولكنه ضعف أمام دموعها فسمح بخروجها بشرط أن تبتعد عن الجان فلا تخرج إلا إلى عالم الإنسان، وأمر الخادم أمهات فخرج من صورة الجان إلى صورة حصان، وركبت الأميرة وأردفت الوصيفة، وانطلق الحصان بمن عليه، ثم فرد جناحيه وارتفع إلى السماء وظل يضرب في أجواز الفضاء حتى جاوز بلاد الجان ودخل في عالم الإنسان، فحط الحصان ونزلت الوصيفة والأميرة نيسان، وجعلتا تتجولان وتتفرجان على عالم الإنسان وهما تتضاحكان. هي دي بلاد الإنس. شوفي يا أميرة بلادهم، يعني ماني شايفة فرق بيننا وبينهم. شوفي المزارع بتاعتهم. نفسي أكلم واحد منهم. في واحد عجوز أهو واقف على السبيل. تعالي نروح حداه ونقول عايزين نشرب ونتكلم معاه. تعالي يا مولاي. الله، جرى إيه يا عم أمهات؟ تعالى ورانا يا عم أمهات. عمي اللي واقف على السبيل، عندكش شربة مية لبنت السبيل ويبقى لك الجميل؟ يا سلام، ده كلام من عندي ومن عندي كمان. دي المية ما تفوتش على عطشان. اتفضلي يا ست الستات. هات. بسم الله. الحمد لله. تستاهلي الحمد، هنيا يا بنتي. الله يهنيك يا عمي. وانتي؟ لا، انا مش عطشانة دلوقتي. طيب يا بنتي، بس انتوا الاتنين كده رايحين على فين؟ ماشيين. لكن من هنا هتخشوا على الفالة. فالة؟ يعني الخالة، وانتوا صبايا زي الورد، ويمكن يطلع لكم حد ولا محتد. طب يا ريت يطلع لنا حد. انت بتتكلمي بجد؟ انت خايف علينا؟ ربنا يغنمكم السلامة. تعال يا أمهات. اسمه أمهات؟ عمك أمهات. كمان عاشت لسامي يا حصان. استني استني، أما ساعدك يا بنتي. عنك انت يا عمي. وانتي بس. يلا يا أمهات. طريق السلامة يا بنات. مولاي الملك تشرين. حزيران. أمرك يا ملك الجان. أنا الآن بتهيألي إني كنت غلطان، مش فاهم أنا إيه اللي خلاني أسيب نيسان. وإيه بس اللي حصل يا ملك الجان؟ ما كانش واجب أسيبها، لكن ما قدرتش أزعلها وغلبتني بدموعها. على أي حال ما حصلش حاجة يا مولاي. ما أنت شايف اتأخروا إزاي. أنت يا مولاي عاطيهم معاد ساعة الزوال. أنا قايل لهم تكونوا هنا قبل الزوال. يبقى لسه ما جاش معادهم. ربنا يبعتهم. لكن أنت يا مولاي خايف ليه؟ خايف عليهم من الإنس ولا إيه؟ هم الإنس يقدروا لهم، دي الأميرة لوحدها أقوى منهم. أنا مش خايف من الإنس يا حزيران، أنا خايف من اللي هنا، خايف من الجان. أنا ما منعنيش من خروجها إلا الخوف من زواجها، فلما شكت لي وحدتها وقالت إن حبسها قلت الإنس ما فيش منهم خوف عليها. هو مش أمهات وياها؟ والوصيفة آب. يبقى ما عدلهم شغياب. طب اسمع عما أقولك. أيوة. أنت تاخد نفسك وتروح تبعت أيار ومعاه الجن الطيار، يشوفوها هنا في بلاد الجان ويفتشوا في كل مكان. هم مش قالولك إنهم رايحين بلاد البني أدمين؟ بس عشان الاطمئنان، أنا مش خايف من الإنسان اللي يتجوزها وياخدها مني جني ابن جني. يعني مش انسي. بس عشان اطمن نفسي هم دلوقتي حالا يا حزيران، ما تخليهمش يسيبوا مكان. امرك يا ملك الجان. اسرع يا حزيران. امرك يا ملك الجان. لكن البني ادمين اللي بنقابلهم ما فيش فرق بيننا وبينهم. بقى احنا زي البني ادمين، ما احنا هو شايفين احنا من نار مخلوقين ودول مخلوقين من طين، انما ناس طيبين. فعلا ناس طيبين. شفتي بتاع السبيل؟ شفت انت كلامه الجميل؟ دول يبقوا عايشين في احلام، عايشين للحب والسلام. اهو البني ادمين دول ربنا فضلهم علينا واكرمهم، مع اننا يا مولاتي اقوى منهم، انما هم دلوقتي فاهمين ان احنا بني ادمين. الله الله. ايه مين؟ غزلتين حلوين في الفلا ماشيين فين؟ فين؟ ها ما هماش خايفين يقابلهم حد من الصيادين. هم فين؟ هم فين الغزلتين؟ انتوا الاتنين. غزلتين حلوين. متشكرين. انتوا كل كلامكوا جميل بالشكل ده. واجمل من كده، وكمان معاكم حصان، دي حاجه جنان. انتوا منين؟ احنا مش من هنا. ده يوم المنى، ده احنا زرنا الندى. الغريبه ان كلامكوا لطيف قوي. يلا يلا انتوا هي طلعي. الله. يلا عايزنا نطلع ايه؟ طلعي انتوا هي اللي معاكم. ليه؟ انت عايز ايه؟ عايز اللي معاكم. ايه ما سمعتيش كلامي؟ اه اصلا انا حامي. هو حضرتك حرامي؟ هو انتوا في عندكوا حراميه؟ انتوا هتشتغلوا عليا؟ طلع لي معاك انتوا هي. واذا كان ما معناش حاجه تبقى انتوا كل حاجه. انتوا الحصان. اسكت انت يا امهات. اسمه امهات. أمهات ومعه بنات، الواحدة منكم تسوى لها كام؟ والحصان ده يسوى له كام؟ يا سلام، ده حصان تمام قوي. استنوا مركبه عشان أجربه. ده حصان أصيل، ده شيء جميل، ده شيء. الله الله الله، الحصان بيعلى بيعلى فوق. عرضكم ابوس رجليكم. صد على ايديكم. طيب سيبوا سيبوا يا عم امهات. احسن تقولولي البني ادمين ناس طيبين. انت عملت كده ليه يا عم امهات؟ ده انا كنت هتلعبه في الجوي وارميه من فوق رمش، لكن الله ايه ده؟ شوف يا اميره، ونظرت الأميرة فإذا خيول كثيرة، وتقدم الخادم أمهات فرفع مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح، فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 61 بعد 105 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.